ومن أوصي إليه في شيء لم يصل وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. ومن أوصي بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته قضاه باطلا بغير علمهم. وكذا إن أوصي إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا، وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر وإلى عدل في دينه. طيب، قال رحمه الله: ومن أوصي إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فهو كالوكيل. فالوصي إذا أوصي إليه في شيء معين فإن هذه الوصية تتقيد بما أوصي إليه فيه، وذلك لأن تصرف الوصي مستفاد بالإذن، وإذا كان مستفادا بالإذن فلا يمكن أن يتصرف في شيء لم يؤذن له فيه، كما أن الوكيل ليس له أن يتصرف وهو في حال الحياة إلا بإذن الموكل ويقتصر تصرفه على ما أذن له فيه، فكذلك الوصي. إذا الوصي والوكيل ليس لهما التصرف إلا فيما أذن لهما فيه، والتعليل أن تصرفهما مستند على ماذا؟ الإذن، فيقتصران على ما أذن لهما فيه. قال: فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. ثم قال: ومن أوصي بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاه باطلا بغير علمهم. لو من أوصي بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا، طيب، وتعذر إثباته قضاه باطلا، هذه الجملة لها مفهوم. قالوا: من أوصي بقضاء دين معين خرج بذلك ما لو كان الدين غير معين. وقالوا: فأبى الورثة أو جحدوا، واضح أنهم إذا وافقوا فالأمر ظاهر. قال: وتعذر إثباته، مفهومه أن الدين إذا كان ثابتا فإنه يقضيه ظاهرا. طيب، يقول: قضاه باطلا بغير علمهم. بغير علمهم لماذا؟ لإبراء ذمة الميت، لأجل أن يبرئ ذمة الميت. فمثلا لو أوصى قال: علي دين لزيد كذا وكذا، وهذا الدين يتعذر إثباته بعد الممات، لأنه يعني في حال الحياة إثباته ممكن بإقرار من عليه الدين، أما بعد الموت فإثبات الدين متعذر. ففي هذه الحال لا طريقة يعني إلى إثباته، فحينئذ نقول يجوز له من يعني الموصى إليه أن يقضي الدين باطلا بغير علمهم. وتقدم أنه إذا كان الدين ثابتا ببينة فله أن يقضيه ولو ظاهرا. طيب، ولكن هذا مقيد، يعني قوله فأبى الورثة أو جحد وتعذر إثباته قضاه باطلا بغير علمهم، مقيد بما إذا لم يخشى التبعة. فإن خشي التبعة بحيث أن الورثة مثلا يقاربونه في الضمان فحينئذ لا يلزمه. فمثلا لو قدر أن الميت خلف تركة وكان قد أوصى إلى زيد بقضاء دينه وليس هذا الدين ليس فيه إثبات ولا بينة، حينئذ نقول إن الموصى إليه يقضيه. لكن إذا خشي التبعة بأن الورثة مثلا يقولون التركة نقصت أو المال الذي خلف مورثنا نقص فيجب عليك الضمان، حينئذ لا يلزمه إلا إذا أقر الورثة. إذن الذي يلزمه متى؟ في حالين: في حال إقرار الورثة وهذا ظاهر، ثانيا في حال ثبوت الدين. قال: وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه. وقوله بتفريق ثلثه، الفقهاء يعبرون بالثلث عن الوصية، يعني بتفريق وصيته، مع أنهم يرون رحمهم الله أن المقدار المستحب هو الخمس، لكن قول بتفريق ثلثه يعني بتفريق وصيته، فصاروا يطلقون الثلث على الوصية. قال: بتفريق ثلثه، وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا، أبوا أو جحدوا يعني ورثة، أخرجه مما في يده باطلا. نعم، كقضاء الدين الوصية، كقضاء الدين الوصية، يعني لو أوصى بالثلث سنوصل، قال أوصيت بثلث مالي أو بخمس مالي أو بربع مالي على طلبة العلم، طلبة العلم، وأبى الورثة، قالوا لا أبدا الوصية لم تثبت، أو جحدوا، ففي هذا الحال يخرجه مما في يده، يعني من التركة إيش باطنا باطنا، وذلك لأن الورثة ليس لهم حق في شيء من التركة إلا بعد الوصية، بعد الوصية وقضاء الديون. إذن الوصية أحق، ولهذا قال الله عز وجل في المواريث: من بعد وصية يوصي بها، وفي آية أخرى: من بعد وصية يوصى بها. قال رحمه الله: وتصح وصية كافر إلى مسلم. هنا المال الآن بيده، يعني هو المسؤول عن تفرقة عن التركة، يعني قال أوصيت بعد موتي أنك تفرق ثلثي، وكان الثلث أو جملة المال هو المسؤول عنه، مسؤول عنه، يعني يفرض أنه مثلا أنه وكيل عنه في الحياة، فقال بعد موتي أوصيت أن تتولى تفرقة الثلث. فعينئذ إذا أبى الورثة، يعني قال لهم إن أباكم قد أوصى بالثلث لكنهم أبوا أو جحدوا، حينئذ يخرجه مما في يده باطلا من غير علم، لكن هذا يقيد بماذا؟ بما سبق، ما لم يخشى تبعه. قال: وتصح وصية كافر إلى مسلم. نعم، تصح وصية الكافر إلى المسلم، بأن يوصي الكافر إلى المسلم بحيث يقول أوصيت إليك بعد موتي بكذا وكذا فتصح. قال: إن لم تكن تركته نحو خمر، فإن كانت تركته خمرا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك من المحرمات التي لا يجوز للمسلم أن يباشرها أو أن يعينه عليها فإنه لا يجوز، وإن كان هذا يجوز للكافر لكن للمسلم لا يجوز. قال: وإلى عدل في دينه، عدل في دينه يعني إلى عدل كافر في دينه، تصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر، وإلى عدل في دينه يعني وإلى كافر عدل في دينه. نعم، لا يصح أن يوصي الكافر للمسلم، ويصح أن يوصي الكافر للكافر بشرط أن يكون عدلا في دينه، عدلا في دينه، حتى وإن كان دينه باطل، لكن ما دام أنه عدل في هذا الدين سواء كان يهوديا أو نصرانيا فإنه في هذا الحال يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن المسلم تصح وصيته، أول الباب سبق لنا تصح وصية المسلم إلى المسلم، طيب تصح إلى الكافر؟ لا تصح. وصية الكافر تصح إلى الكافر وتصح إلى المسلم من باب أولى. قال: وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا لأنه معذور بعدم علمه بالدين. نعم، إن ظهر ظهر، وهو قولهم إن ظهر هذا دليل على عدم العلم. فمثلا قال له أوصيتك أن تفرق ثلثي، تفرق ثلثي، ففرق الثلث، وبعد تفرقته للثلث ولنقدر أن الثلث 100,000، ظهر دين يستغرق التركة جميعا، يعني ظهر أن شخصا يطلبه 300,000، فهل على الموصى إليه ضمان؟ يقول المؤلف لم يضمن. المثال واضح؟ نعم، إنسان قال لشخص أوصيت إليك بعد موتي أن تفرق ثلثي، أن تفرق ثلثي، ثم إن الثلث إن ثلثه كان 100,000 والتركة جميعا مثلا 300,000، ففرق الثلث وقسم الثلثين على الورثة. بعد ذلك ظهر صاحب دين، جاء إنسان بإثبات وبينة أن في ذمته لهذا الميت 400,000، فهل يضمن الوصي أو لا يضمن؟ يقول المؤلف لم يضمن لرب الدين شيئا، يعني أن صاحب الدين لا يطالبه بشيء ولا يقول لماذا فرقت الثلث، لماذا وزعت التركة وما أشبه ذلك. قال: لأنه معذور بعدم علمه بالدين، فقد تصرف تصرفا مأذونا له فيه شرعا، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. لكن هذا مقيد، يعني إن ظهر على ميت دين يستغرق لم يضمن، مقيد بما إذا لم يكن من الوصي يعني الموصى إليه إذا لم يكن منه تفريط. فإن كان منه تفريط بحيث لم يتحرى مع قيام القرينة على وجود الدين، كما لو كان الميت ممن له معاملات مع الناس كثيرة، يبيع ويشتري ويقرض ويقترض ويرهن ويرهن، له معاملات كثيرة، ومع ذلك تعجل وفرق الثلث وقسم التركة على الورثة، هذا في الواقع عنده نوع تفريط. فإن كان الموصي فإن كان الوصي مفرطا بحيث قامت القرينة على أن الميت له معاملات وله تعاملات مع الناس ولا يخلو مثل حاله من وجود دين، ففعل ذلك أي فرق التركة فإنه ضامن. أما مع عدم قيام القرينة فلا ضمان عليه لما تقدم. يقول رحمه الله: وكذا إن جهل موصى له. كيف الآن الجهل من الوصي له صورتان: جهل بالوصي، جهل بالدين، جهل بالدين يعني أن يجهل الدين، والصورة الثانية أن يجهل الموصى إليه، أن يجهل الموصى إليه. واضح ولا لا؟ يعني مثلا قال: أوصيت إليك بعد موتي أن تتولى التركة، فتولى التركة وقسم أوفى بعض الديون وقسم الباقي على الورثة. لو قدر أنه ليس له ورثة، يعني صورة المسألة في الواقع قول المؤلف فتصدق به على أنه ليس له ورثة. يقول: وكذا إن جهل موصى له فتصدق به. مثال: إنسان مات وكان الميت قد أوصى له أن يتولى تركته بعد موته وليس له وارث، وكان الميت قد أوصى وجهل الموصى إليه الوصية، فلما مات قام الوصي الذي هو الموصى إليه وتصدق بجميع المال في المساجد وفي وجوه الخير، فظهر الموصى له، ظهر الموصى له، فماذا يصنع؟ يقول: وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم. يعني فلا ضمان. إيه وكذا إن جهل الموصي الموصى له. في الأول جهل الموصى إليه الدين، وهنا جهل الموصي الموصى إليه الوصية. لأن الموصى إليه إما أن يوصى إليه بقضاء الديون، وإما أن يوصى إليه بتفرقة الثلث، هذا فيما يتعلق بالمال. فإن جهل الموصى إليه، إن جهل الدين، فقد تقدم أنه إن فرط فعليه الضمان، إن لم يفرط فلا ضمان عليه. كذلك أيضا إذا جهل الموصى له، بأن مات إنسان وليس له وارث، وكان الميت قد أوصى أن يتولى تركته بعد موته فتصدق بها، ثم ظهر من موصى له، ظهر موصى له يعني أتى ببينة تثبت أن فلان قد أوصى له قبل موته، فهنا نقول لا ضمان عليه، لأنه فعل فعلا مأذونا له فيه شرعا فلم يضمن ما يترتب على ذلك. يقول: أو حاكم، يعني حتى الحاكم. وكذا إن جهل الموصى إليه الموصى له. في الأول جهل الموصى إليه من الدين، وهنا جهل الموصى إليه من هو الموصى له. جهل الموصى له، وإن شئت فقل جهل الوصي الموصى له، عشان ما تصير له إليه تصير مشكلة. شلون قوله تصدق به؟ إيه إذا كان له وارث، أقول إذا كان له وارث فرق، ما يمكن يتصدق بالمال. وشلون طيب؟ هل تبي وصية؟ هل إذا لم يكن وصية هل للموصى إليه أن يتصدق بالمال؟ ويدلك عليه يقول: أو حاكم. فصورة المسألة هنا صورة المسألة فيما إذا كان الموصي ليس له وارث، بدليل قول تصدق وبدليل قول حاكم، لأنه إذا كان له وارث ليس له أن ماذا؟ أن يتصدق. فإن قلت يتصدق بالثلث نقول إذن الموصى له معلوم، يعني يكونه يتصدق بثلث المال. يقول الورث تعب من قال لك تصدق بالثلث؟ إذا قال أوصى يقول خلاص إذن وصية، ما جهلت الموصى له، ما جهلت الموصى له. إذن صورة المسألة تتعين، يكون صورة المسألة فيما إذا إيش؟ فيما إذا لم يكن له وارث، ويدل على ذلك أولا قوله فتصدق، والموصى إليه ليس له أن يتصدق إلا بماذا؟ إلا إذا أوصي إليه. إذا باللازم الصدقة، لازم الصدقة أن لا يكون وارث ولا موصل له. يقول أو حاكم ثم علم ثم علم، ففي هذا الحال نقول لا ضمان لا ضمان. لكن هنا قد يعني يقال كما قيل ما سبق، إذا لم يكن منه تفريط فلا ضمان، أما إذا كان منه تفريط فعليه الضمان. فلو قدر أن أهل البلد اضطرد عرفهم، اضطرد العرف عندهم أن كل إنسان يوصي، كل إنسان يموت يوصي، فالموصى إليه فرط بحيث أنه لما مات الميت تصدق بجميع ماله ولم يستفصل ولم يسأل، فحينئذ يكون ضامن وإلا فلا ضمان. يقول رحمه الله: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت حيث شئت، أو أعطه لمن شئت، أو تصدق به على من شئت. ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه لمن شئت، أو تصدق به على من شئت. هل بينهما فرق؟ نقول نعم، من حيث التفصيل قد يكون بينهم فرق. إذا قال ضع ثلثي حيث شئت، في الغالب إذا قال ضع أنه يكون في جهة مثل المساجد ونحوها، أو أعطه من شئت، هذا إذا كان يقصد شيئا معينا، أو تصدق به على من شئت، هذا أعم من الأول والثاني. إذا قوله ضع ثلثي حيث شئت، يقول غالب أن هذه الجملة وهذه العبارة يفهم منها أن الثلث يكون في جهة مثل المساجد ونحوها، أو أعطه لمن شئت أنه يكون تمليكا لمعين أو محصور أو ما شبه ذلك، أو تصدق به. الصدقة هنا تصدق به أعم من أن يكون في جهة أو لمعين. يقول لمن شئت: لم يحل للوصي أخذه له حتى وإن كان مستحقا، لا يجوز له أن يأخذه. يقول: لأنه تمليك ملكه بلا إذن، فلا يكون قابلا له كالوكيل. نعم، لأنه تمليك بلا إذن فلا يكون قابلا له كالوكيل. فإذا قضع ثلثي وكان أوضع ثلثي في الفقراء في المساكين في طلبة العلم فأخذه هو، ونقول أو تصح أحسن تصدق به في وجوه الخير وأخذه هو، فلا يجوز في هذا الحال. والسبب ماذا؟ أنه لا يدخل ولا يتناول ما في الوصية. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وهي أن الإنسان إذا قال لوكيله بع كذا أو قال لوصيه افعل كذا، فهل المخاطب بالفعل داخل أو ليس بداخل؟ يعني هل يدخل في العموم أو لا يدخل في العموم؟ فمثلا لو قال الموكل لوكيله: بع بيتي، بع يقابلها شراء، هل يدخل ضمن من يشتري أو لا؟ إذا قال ضع ثلثي مثلا من وجوه الخير وكان هو ممن يصح أن يكون وجه خير، هل رحمه الله هل يصح أو لا؟ المذهب أنه لا يصح لما تقدم، وقالوا أيضا لأنه متهم إذ قد يحابي نفسه. وسيأتي الكلام. قال: ولا لم يحل الوصي أخذه له ولا لولده، يعني ولا دفعه لولده ولا سائر ورثته، لأنه متهم في حقهم، أغنياء كانوا أم فقراء. لكن لو قدر أنه قال أن الثلث قيده بوصف ينقضع ثلثي في طلبة العلم وكان هو طالب علم، فإنه يدخل لأنه استحقه بوصف لا بشخص، ففرق بين دخوله في الوصية بوصفه ودخوله في الوصية بشخصه، لأن الوصف أعم، بدليل أنه تقدم لنا في الوقف أنه لو وقف ماله على الفقراء ثم افتقر حل له أن ينتفع، ولو وقفه على طلبة العلم وكان طالب علم حل له أن ينتفع، لكن لو وقفه على بني فلان وكان من بني فلان يصح أيضا هذا مثله، لكن لو وقفه على معين أو على جهة عامة فإنه لا يجوز له ذلك. إذن هنا نقول إذا قال معثر في حيث شئت أو تصدق به على من شئت لا يحل له ولا لولده، بل قال بعضهم ولا لكل من تقبل له ولا لكل من لا تقبل له شهادة أن يعطيه شيئا لأنه متهم في حقه. يستثنى من ذلك ما إذا كان قد علقه على وصف وقد اتصف الموصى إليه بهذا الوصف، فإنه في هذا الحال يدخل. الحاجة، شو الحاجة؟ قال المحتاجين، وهو محتاج وصف هذا. أي من شئت ما يدخل فيه، ما يدخل في من شئت. يقولنا المخاطب هل يدخل في الخطاب ولا لا؟ المخاطب هل يدخل في الخطاب أو لا؟ يعني لو قال مثلا شخص آخر تصدق، خذ هذا تصدق به على الفقراء، هو فقير، هل يدخل أو لا يدخل؟ من العلماء من يقول إنه يدخل لأنه فرد من أفراد العموم، ومنهم من يقول لا لا يدخل، لأن المتكلم، يعني المتكلم حينما تكلم كأنه قد استثنى هذا الشخص المخاطب، كأنه قد استثنى. وحتى لو قلنا إنه يدخل فهو إيش؟ متهم، إذ قد يترك من هو أحوج وأنفع بالنسبة للوصية ويحابي نفسه. والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، يعني المذهب أنه لا يجوز، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز، يجوز من الموصى إليه إذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو تصدق به على ما شئت، يجوز أن يدفعه إلى ولده وإلى أقاربه المحتاجين، لأنه إذا كانت العلة هي التهمة فإذا انتفت التهمة انتفى الحكم، انتفى الحكم إذا كان المدار على التهمة. فنقول إذا كان الرجل غير متهم فإنه في هذا الحال إيش؟ يجوز أن يدفع هذا الثلث إلى ولده أو إلى بقية أقاربه، لأن الحكم يدور إيش؟ مع علته وجودا وعدم الإشارة. شون؟ أي إذا قال بيع كذا وشون بيع اشتراه، إذا اشتراه بثمن المثل من الطريق، إذا قال بيع كذا يذهب به إلى السوق المزايدة ثم ينظر ماذا يقف عليه ويشتريه، لكن الأفضل، الأفضل خروجا من خلاف أن يستأذن، يستأذن. فقال بيع سيارتي، بيع سيارتي، فذهب بها إلى المزاد وقفت على 50,000، يجوز أن يشتريها ب50، يجوز أن يشتريها ب50، لكن الواقع هذا يمنع، يمنع، لأن لو فتح الباب لكان إذا قال إذا وضع في المزاد قال واحد 40، خلاص 40 ممتاز، ولا يطلب إيش؟ الزيادة. ومن حيث الناحية النظرية لا بأس، يعني إذا كان العلة أنه قد يحابي نفسه فالمحاباة تنتفي في المزايدة، تنتفي في المزايدة، لكن فتح الباب للناس لا، ما ينظر قيمته، مشكلة قد تساوي أكثر. الأبرأ للذمة أن ينظر، يعني قد تكون قيمتها في السوق مثل المعارض يبيعونها بكذا، لكنها لو عرضها ربما تكون أكثر، فيها ميزة ليست في غيرها. فالأبرأ للذمة في هذا الحال أنه إذا عرضها في المزايدة وقفت على شيء لا بأس، لكن فتح الباب حقيقة يخشى منه أن بعض الناس قد لا يبالي. شيخ تعليلها لأنه تمليك ملكه ببلائه، نعم، يقول لم يحل للوصي أخذه له لأنه تمليك ملكه بلا إذن، فلا يكون قابلا له كالوكيل. نعم، تمليك ملكه بلا إذن، نعم، تمليك ملكه بلا إذن فلا يكون قابلا له كالوكيل. نعم، تمليك ملكه بلا إذن، يعني الآن الموصي إذا قال مثل ضع ثلثي تمليك للغير بلا إذن، إن لم يأذن له أن يملك هذا الشخص المعين، يقول فلا يكون قابلا له كالوكيل، يعني لا يكون داخلا في هذا التمليك كالوكيل. وهذا معنى ما سبق ربما أوضح، أن الوكيل ونحوه كالموصى إليه إذا قال افعل كذا هل يدخل في الخطاب أو لا يدخل؟ ها؟ نفس الوكيل في الزكاة، الوكيل في الزكاة احنا نقول الوكيل عموما، إذا قال مثل خذ هذا المال تصدق به على الفقراء وكان فقيرا هل يجوز أن يأخذه؟ هل يجوز أن يأخذه أو لا؟ هذه مشكلة، هي الأصل أنه متصف أنه ما دام علقه بوصف يجوز، لكن حقيقة يخشى من إيش؟ من المحاباة، أن يكون هناك من أناس محتاجين ويدعهم ويعطي نفسه. نظيرها أيضا، نظيرها الغاصب، الغاصب، الغاصب إذا غصب مالا ثم جهل ربه، فالبعبارة نعم مثل ما تقدم لنا، ومن كان عنده مال، من عنده مال يجهل ربه، يجهل ربه، مثل مسروق، مغصوب، مأخوذ بغير حق، ثم يجهل صاحبه. من أخذ مالا وجهل ربه يقول فقه تصدق به عنه مضمونا، تصدق به عنه مضمونا. فهذا الرجل مثلا غصب من شخص سيارة قيمتها 50,000 ومضت السنين مثلا، قلنا أخرج أراد التوبة وكان الذي غصب منه مثلا جهلت حاله، ما الواجب عليه؟ واجب عليه أن يخرج هذه تلك الصدقة بالنية عن صاحبها. لو كان هو فقير، هذا الغاصب فقير بعد التوبة فقير عليه ديون وتحمل حملات، هل يجوز أن يأخذ هذا المال؟ نقول خذه ويكفيك. شيخ الإسلام رحمه الله يرى الجواز، يرى الجواز، يعني يقول هو أولى به من غيره، لا سيما مع التوبة. وهذا الكلام وإن كان جيدا لكن المشكلة يخشى من انفتاح الباب، يعني مثل هذه ينبغي أن تكون الفتوى فيها في قضايا خاصة، وإن كان يعني هناك ناحية علمية نظرية وهناك ناحية تطبيقية. من الناحية العلمية النظرية نقول ما دام أنه مستحق له أن يأخذ، يعني كوننا من أيضا نكلفه ونقول يجب أن تحصي الدراهم وأن تخرجها وأن تكلف نفسك ثم يعطيه الغيب مع أنه هو إيش وبحاجة فيه نظر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.